وربنا قادر. اسمع ماذا يقول الله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر أولم يروا أن الله اصحى يا اللي انت نايم فوق يا سكران استيقظ يا غفلان اسمع الآيات ووحد الرحمن إن كنت ناوي على النجاة وإن كنت ناوي إنك تكون من أهل النار فابعد عن طريق الله. اسمع ماذا يقول الله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا شفت النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يا مسلم يا مظلوم سيبك من المنافقين سيبك من المرائين سيبك من الفسقة سيبك من الفجرة سيبك من الكفرة واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اليوم جاي جاي والأرض هتتغير والسماء هتتبدل والملوك هتروح والأمراء هيروحوا والكل هيروح مع احترامنا وتوكرنا لكل إنسان بيسير على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الجميع سيزول. اللي هيزعل من ديت ما يقدرش يزعل لأن الكل رايح فعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض. محكمة فتحت الجلسة ده لسه إيه اللي جاي هناك ده مين ده ده بعض الناس مين هو شهيد الله ومين تاني عالم ومين ثالث قارئ القرآن استنى استنى ده في واحد بينفق في سبيل الله وكثر من الأوائل اللي انفقت جاي المحكمة ليه مين اللي سيئه ملائكة الرحمن هو مين الحارس هناك في المحكمة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة أن بتهم الماثل أمامنا شهيد سبحانك اللهم. يا أخوانا إحنا لازم نتكلم في الكلام ده اليومين دول بالذات لأننا نجد من بين المسلمين من يسقط في دمائه فإن كان يحارب من أجل دين ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ومن أجل أن يرفع راية التوحيد ومن أجل أن يحرر الأقصى المجيد ومن أجل أن يدافع عن سنة الحبيب النبي فهو ميت صاحي ما راحش هدر. فعاوزين نصلح النية بندافع عشان إيه عشان إيه لابد أن يكون الأصل في المسألة إن إحنا لوجه الله نسير وكل حياتنا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الكلام ده محتاجينه النهارده إن إحنا شايفين شهداء بإذن الله نحسبهم بحق من أطفالنا ونسائنا ورجالنا في غزة اللهم اجعل لها العزة يا رب العالمين والنصر يا أرحم الراحمين والتمكين يا أكرم الأكرمين. لكن أنا بقول لكل واحد بيجاهد في كل بقعة من بقاع الأرض اوعى يكون هدفك ان الجرايد تكتب عنك اوعى يكون هدفك ان اسمك يتحط على شارع من الشوارع اوعى يكون هدفك انهم يقولوا بطل الحرب والسلام اوعى يكون هدفك شهرة وتسميع. الكلام ده وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الكلام ده برضه هقوله لنفسي دلوقتي. فيا صاحب القتال في سبيل الله لابد ان يكون النية موجودة. ابنك بيمد الوقت ليه؟ سواء كان في مصر ولا في غزة ولا في افغانستان ولا في العراق ولا في لبنان ولا في الاردن ولا في السعودية ولا في اي مكان من بقاع الارض، لما الولد يخرج للجهاد في سبيل الله بيموت ليه؟ من اجل اعلاء كلمة الله ولا المقصد ايه؟ هو يكون المسألة مجرد دفاع عن أرض فقط يجوز وعن عرض فقط يجوز، لكن الأصل الدفاع عن الأرض عشان إقامة كلمة التوحيد، وعن العرض عشان نوحد الحميد المجيد، وعن الولد عشان يحرر الأقصى. لابد أن احنا نعدل النية، إنما الأعمال بالنيات، لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالدفع عن مين؟ لازم تعرف أن أنت في طريق الله، والملائكة مستنياك بزفة، والحريات منتظرينك شهيد الحق. تعالوا نكمل عن شهداء الحق اللي عندنا في غزة بإذن الله وفي كل بقاع الأرض من أهل التوحيد اللي احنا بنحسبهم على الحق. نشوف الاول الجلسة، عندنا قدامنا متهم، المتهم ده شهيد. مين اللي هيعلن القضية؟ حبيب وحبيبك النبي محمد. بيعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والذي رواه مسلم، عن حبيب وحبيبكم النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس الذين يقضون عليهم يوم القيامة، اسمع، قال رسول الله فيما قاله أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن القضية الأولى في محكمة الآخرة: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، البطل الهمام، البطل الهمام، ولو بحثنا عنك هنلاقيك كذاب، لأن احنا هنقولك دلوقتي ثواب الشهادة مش أي واحد ياخدها، لازم يكون في إخلاص، لازم يكون في عقيدة سليمة، لازم نتربى صح، لازم نعرف ان احنا مجاهدين من اجل الله عشان الجنة غالية وثواب الشهيد غالي وعالي. طيب، لقد قاتلت ليقال ان كلمة الله هي العليا، كذاب، ليقال هو جريء هو شهيد، اما انه قد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه الى نار جهنم. انا ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ لان لازم الكل يصلح نيته، كله، اي واحد، لان لو شهيد هو بيصليش اي شهادة هذا؟ شهيد ورايح عشان يجمع المال ويسرق ويغل اي شهادة هذا؟ الشهيد لازم نعرف ثوابه. انتوا عارفين ان الشهادة عالية وغالية؟ نضرب لكم بعض الامثلة بالشهداء اصحاب الشهادة الحق، كاخواننا وحبايبنا واطفالنا ونسائنا اللي في فلسطين وغزة. أولا ثواب الشهيد، الله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد مع أول قطرة تسقط من دمه. ده إيه ده؟ ده ميت صاحي، ده ما ماتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ميت صحيح مع أول قطرة تنزل من دمك يا شهيد يغفر الله لك. كم عليك من السيئات، كم عليك من الذنوب. يا شيخ اوعى تنقد نفسك، ده انت لسه بتقول دلوقتي ان المفروض ان احنا نصلح عقائدنا واحنا بنجاهد، المفروض ان احنا نصلي لله ونعزم العزم على ترك المعاصي قبل ما نروح نجاهد. ايوه، عشان لما تروح تكون نيتك ايه؟ تروح تجاهد عشان مين؟ عشان الله. يبقى لابد انك وانت رايح تعرف انت رايح ليه، هدفك ايه. يا مسلم يا موحد، تعالوا شوفوا صواب الشهيد، اول قطره ما تنزل غفر الله له كل الذنوب. هو لما طلع يجاهد كانت نيته التوبه، لان قصد وجه الله والدفاع عن دين الله، فكل حاجه بتروح من عليه. ده كان فعل الفواحش راحت، يا رب بلغنا الشهاده يا رب، ده حق يا رب. عاوزين نموت صحيين، الموتة اللي بتغير لون الواحد دي، والواحد يموت كده، اعتقد يعني ان لم نكن من الصالحين ملناش لازمه، مش هنبقى لنا لازمه. فالشهاده ديت يعني حاجه يعني امل عالي وهدف غالي، فمحدش ينزعل على اللي بيموت شهيد. لا تعزوهم بل هنئوهم، لا نعزيكم بل نهنئكم. اول قطره تنزل شهاده. طب الطفل يا عم الحاج فرط لوالديه على الحوض، احتسبوا قول حسبنا الله وقل انا لله وانا اليه راجعون، احتسبناه عند الله. اول ما القطره تنزل مغفره الذنب. وبعدين خلي بالك انك ما بتحسش بضربات السيوف على الجسد، ولا ضربات القنابل، ولا الطائرات اللي بتقذف القذائف ابدا. ان الله جل وعلا جعل ضربات السيوف والقنابل على جسد الشهيد كقبلات الملائكه بقدره الله الحميد المجيد. زي ما كل ملائكه بتبوسك يا عم، تخيل ملك بيبوسك كده من الجبين، والطفل الصغير كده الملائكه بتاخده الى الجنه مباشره. احنا هيشيل ليه احنا؟ تعالوا نبكي على نفسنا وعلى حالنا. إن الذين يموتون في سبيل الله نهنئ أهلهم بل نهنئهم أنفسهم. قطرة الدم لما تنزل الأولى مغفرة الذنوب جميعا، اللي بعد كده على طول. خلي بالك يا مسلم، لا يشعر بضربات السيوف ولا القنابل، جعلها الله كقبلات الملائكة على وجهه وعلى جبينه. خلي بالك أيضا إن في حريات جاهزين، له زوجتين من الحريات ده اقل القليل، يحتضن الشهيد. تخيل انها بتحتضن الشهيد، الناس شايلاه مودياه عشان تدفنه، وفي حوريه تحتضنه. حريات يا عم، حريات اللي بتبحثوا عن النساء والبنات في الدنيا، نعم خير متاعها الزوجه الصالحه، لكن الشهيد ده له حاجه تانيه عاليه وغاليه. حرية، انت عارف الحرية لو ضحكت تغطي على نور الشمس والقمر لو بدا بنانها، ضحكة جميلة. ما بتسمعش وبتشوف بعض البنات والنساء يقول لك ضحكتهم جميلة جدا. تخيل بقى الحرية لما تضحك تغطي على نور الشمس والقمر، مين عاوز يتزوج؟ مين عاوز يكسب الحريات؟ اسمع عبد الله بر من قال: فاسمع صفات عرائس الجنات، فاسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان، حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. حرية يا عم، لو بدا بنانها لغطى على نور الشمس والقمر إذا تبسمت. حرية إذا تفلت في البحر المالح الأجاج المحيط الهادي والأطلنطي والبحر المتوسط والأحمر، تجعل البحار المالحة الأجاج عذبة فرات بقدرة الحي الذي لا يموت. الريق بتاعها حورية، إذا بدت خصلة من خصلاتها الشعر الطويل اللي بيغنوا له: يا شعر ليل يا ليل يا ليل وفارد بفيرك على القمر، ساعة ما الشعر ده يظهر منه خصلة تخرج منه الطيب والرائحة تملأ ما بين السماء والأرض طيبا أعدت لك يا شهيد. عشان كده بقول خلص النية، لأن أول الناس اللي هيقضى عليهم يوم القيامة شهيد قتل. أنت كنت بتعمل إيه؟ بقاتل من أجلك يا رب. لا، إنما قاتلت ليقال هو جريء. خلي بالك، قطرة الدم تغفر لك الذنب. أول حاجة، أول تدفق للدم الذنب يغفر. مش هتحس بالضربات، ما تخافش الألم والحسرة والندم على اللي ما راحش معاهم. بعد كده على طول حريات بتحتضنك، ده غير اللي لسه هيجهزوا لك هناك في الجنة، هنقول لك عليهم دلوقتي. بعد كده على طول يأمن من عذاب القبر. القبر، القبر، لو لم يكن هناك عذاب سوى عذاب القبر لكفى. القبر، يا رب نجيني وإياكم. شهيد ارتاح من كل حاجة، ارتاح من كل حاجة، الحزن والألم على اللي عايشين، أمن من عذاب القبر، ويأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. الناس كلها قايمة في هلع وفزع، وهو ماشي واثق الخطوة، واثق الخطوة، مفيش خوف، لا ألم لا حزن. ثم ينطلق في القيامة فيلبسه الله تاج الوقار. أقل ياكوت في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. مين الكسبان ومين الخسران؟ ثم يزوج باثنتين وسبعين حورية من حوريات الجنة. الله أكبر، باثنتين وسبعين حورية من حوريات الجنة. قلت لك وصفهم عامل ازاي؟ يستقبلنه بالغناء وبالكلمات الطيبة. يا ولي الله، ما رأينا أجمل ولا أبهى ولا أكمل من كلمات طيبة. شوف الكلام، يا ريت النساء يتعلموا الحريات. هو ده اللي صلح الصحابة، عوامل مساعدة في إصلاحهم. هم كانوا قلوبهم طيبة مستعدة للصلاح، لكن احنا محتاجين معين أيضا. ما رأيت أجمل ولا أكمل ولا أبهى منك. أنت أحسن راجل عندي في الدنيا. يوم يمشي في الشوارع يحس أنه أحسن راجل، أنت أتقى راجل. إن لم يكن تقيا يرجع يبقى تقي. الحرية تفضل تغني، تغني، أيوة، تقول إيه؟ اسمع، وحد الله. نحن الخالدات فلا نمتنا. ما عادش موت يا عم، ما عادش موت، كله هيروح، كله هيموت. انت هتموت يا شيخ؟ أيوة والله هموت، وشارون هيموت، والله هيموت، وبوش، كله هيموت، محدش هيبقى. ده القيامة ده هيبقى فيها. شوف الحريات بقى. نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. لا، اسمع ثاني، اسمع ثاني عشان ما تزعلش على اللي بيموت. نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا رب نسألك الشهادة في سبيلك. أنت اللي مت ودخلت محكمة الآخرة لم تكن تقصد وجه الله. اترك الثواب الجميل ده لأهل الشهادة الحقيقية. طب ممكن تضرب لنا مثال يا شيخ عشان نقيم الحجة على المتهم هذا الباسل في المحكمة؟ أيوة، اضرب لك مثال. ابن قدامة يقول نودي للجهاد في سبيل الله، يا خير الله اركبي. فخرج الناس، كل يقدم ما يستطيع، كل يقدم ما يستطيع. ولا أدري كيف يتحدث بعض الناس أن المال إذا أنفق في سبيل الله ليس هذا بالجهاد. بعضهم قال ذلك، قال أنا مش عاوز منكم لا تطلعوا فلوس ولا تصلحوا نفسكم ولا تصلحوا أولادكم ولا تقوموا لصلاة الصبح ولا للعشاء، مش ممكن. مش ممكن، كان لابد من التفصيل ويعني وإسقاط الأمر على الواقع إن ما فيش نصر حقيقي إلا بطاعة الله. ما نحن رايحين نجهل عشان مين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إنما نصر هيجي هنستقبله برصاصة لا تزال في جيبي بحتى آخر العمر؟ هنستقبله بإيه؟ بعري وصفور؟ هو ده المقصود؟ ده كلام تهريج، ده كلام تهريج. احنا المفروض في الاصل بندافع عن دين، عن عقيدة، نقصد وجه الله. المسألة ليست مسألة قومية ولا عصبية ولا تحميل مسؤولية على هذا وذاك. لابد من رفع الفرقة، لابد من ان نكون اصحاب عقيدة ونقصد وجه الله وتعديل النية. ما ينفعش يا اخوانا، والله ما هينفع. هنفترض ان انا خلاص ملكت ارض فلسطين والقدس، ويا رب يكون النهاردة قبل بكرة. مش معنى كده ان انا ما عاوز العملية تتأخر، لا، احنا عاوزين التمكين. بس الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الحفلات، الذين ان مكناهم في الارض حسوا الناس على الجهاد بالموسيقى والمسلسلات، الذين ان مكناهم في الارض عملوا ايه؟ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المتبرجة الاولى ما تبرجيش، اللي قايم بسلسلة وحظاظة وملمع وبعد عن سنة النبي نقول له اتق الله في نفسك، اللي عمال يغتاب وينم نقول له اتق الله. ربنا ما جعلناش نتمكن في الارض عشان نعمل كده. ان تنصروا الله ينصركم، هل انت نصرت الله؟ نصر الله بايه؟ انك تخش بعقيدة فاسدة؟ لا، انا بتكلم دلوقتي على الشهيد المتهم، انما اهل غزة اصحاب عقيدة. يا بختهم يا بختكم يا بختهم يا شيخ، ده انت قاعد في بيتك امن. عيالها هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي ايه لما الولد يكبر كده ويبقى عواد حليوه كده وما شاء الله، ويتزوج ويروح يبقى عنده مشاركات ومصانع وما شاء الله، ويروح ميت واشيله كده احطه في قلب المقبره؟ عمل لي ايه؟ عمل لي ايه؟ ان كان صالحا فنعم، وان كان غير ذلك هعمل له ايه؟ هعمل له ايه؟ الدنيا هتروح وانا هموت وهو هيموت واولاده هيموتوا والكل هيموت، وفي الاخر مين اللي هيكسب؟ المخلص الشهيد الحق. ابن قدامه يقول: نودي للجهاد في سبيل الله. انت سمعني، ما توحد الله. نودي للجهاد في سبيل الله، يا خير الله اركبي. فالناس كلها راحت، صف الصفوف ووقف الجند، وهو بيصف الصفوف لقى الصف نازل من ناحيه، فلقى واد صغير واقف غلام. قال له: يا ابني اخرج، ان القتال للرجال. قال: مالك ومالي؟ قال: انا انا القائد، انا ولي الامر. وعقيده اهل السنه ان احنا ما نخرجش على ولي الامر. اللي يزعل يزعل، اصل ده يا عم الحاج قال الله قال الرسول، احنا مجيش من عند نفسنا. الهرجله مش مطلوبه، مش نعمل شوشره على الفاضي. اللي فيه فايده نعمله، اللي يستطيع الانسان يعمله. يا اخوانا احنا مش عاوزين نخش شغل المسلسلات والافلام وكجولوه ورقصوه وتبرج طول الليل والنهار وعلم اسرائيل في الاخر يحرقوه. هو ده المقصود؟ احنا لا، قال الله قال الرسول، مش كده ابدا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. جزاك الله خيرا. جزاك مثله. نشهد الله اننا نحبكم في الله. احبك الذي احترم من اجله. وطوبى لمن صحت به خطوه يراد بها وجه الله عز وجل. يا رب. ومن سمع من المسلمين سمع الله به. نعم. ومن اخلص وصفى صفي له. نعم. شهداؤنا في غزه جزاهم الله عنا خيرا. نحن لا نبكي والله الا على انفسنا. انهم ففي جنات الخلد ان شاء الله من فضلك. يا رب. هؤلاء شباب كمصعب رضي الله عنه. نعم. شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماشا يدكون المعاقل والحصون. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة. وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغ الصحون. ولم يتشبكوا بكشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يذل وأن يهونا. بكلامك الشيخ أيمن عن أجل الشهيد، والله استكمل الشرف سبيل الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. إياكم ذلك يا رب. وأن يرزقنا الأمن في الفزع من الفزع يوم القيامة. آمين آمين. ونقول للمسلمين: يا أيها المسلمون، في الدنيا أنتم ولغيرها خلقتم. نقول هذا لإخواننا ولأنفسنا، في الدنيا نحن ولغيرها خلقنا. نعم. نسأل الله أن يرزقنا حسن خاتمة. الله يسلمك. جزاك الله خيرا. ما جزاك الله خيرا. خير الجزاء. الله يبارك لك. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شوفي يا أريد أن أسألك عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. السؤال الأول أريد أن أسأل هل يمكن أن يكون شخصا يتبع أوامر الله بقدر المستطاع ويحاول دائما أن يرضى الله عليه وأن لا يعصيه ولو ظل يرجع ويتوب بالوقت أن يموت ليس على حسن الخاتمة لأنني أخاف من ذلك مع أني دائما أدعو الله في الصلاة وخاصة وأنا ساجدة وأقول يا رب اجعل آخر لحظة في عمري وأنا ساجدة بين يديك وأنا أتمنى ذلك وأفرح عندما أعلم بأن شخصا مات ساجدا وأقول هنيئا له. نعم. والسؤال الثاني إنها مجرد رؤية وأرجو أن تفسرها لي. أتمنى أن تفسرها لي. لقد رأيت شخصا حسن الوجه والعينين ليس بطويل وليس بقصير وبدا لي أنه كان في منزل مهجور أو ما شابه ذلك. فالتفت إلي وقال ماذا تريدون من الله؟ قلت له بأن يغفر لي. فمد يده إلى السماء وقال يا رب اغفر لها. فقلت له بكل ثقة وورع لست أنت الذي تغفر لي ولكن أنت تطلب الله وهو يغفر لي. وأحسست بداخلي بأنه كان موقنا من الله أن يستجيب له دعاءه. ومددت يدي معه إلى السماء وأقول آمين. ثم التفت إلي وقال ماذا آخر؟ قلت له أن يرزقني الله الزوج الصالح. ومد يداه مرة أخرى إلى السماء وقال يا رب ارزقها الزوج الصالح. وأنا أقول آمين وأتمنى يا شيخي أن تدعو لي بأن يرزقني الله الزوج الصالح. وأريد أن أعرف الذي كان يدعو لي من هو أرجوك وأن تفسرها لي. وجزاك الله عنا خير الجزاء وأدام حياتك في الخير وأن يرزقنا وإياك حسن الخاتم يا رب. جزاك الله خير الجزاء على هذه المداخلة. الأخت الفاضلة يعني هي بشرى من خلال الرؤية أنك حققت التوحيد بعدم إسناد الأمر في تحقيق الأشياء إلا لله وخوفك من سوء الخاتمة. ما تفعلينه هو عين الصواب أنك تعبدين الله وتخشين من سوء الخاتمة وتعملين لحسن الخاتمة. فعدم الأمن من مكر الله هذا ما يبلغ بإذن الله. اثبتي على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم تفسير الرؤية من خلال إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله. سؤال آخر نكمل حديثا. أيها الأحبة الكرام ما زلنا في محكمة الآخرة والقضية الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حين قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فعرفه الله نعمة فعرفها فقال ما فعلت فيها أو عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك يا رب حتى قتلت. فقال كذبت إنما قتلت ليقال هو جريء أما إنه قد قيل فيؤمر به على وجهه إلى نار جهنم. طيب احنا عندنا مثال نضربه للشهيد المتهم اللي هو الشهيد الزائف شهيد حق. ابن قدامة يقول نودي للجهاد في سبيل الله فصف القائد الصفوف فوجد ان الصف ينزل من ناحية يعني نزل من ناحية كده فوجد غلاما فقال له يا غلام ان القتال للرجال اخرج. قال ما شأنك انت؟ ما ادخلك بيني وبين ربي؟ الله جل وعلا قال انفروا خفافا وثقالا. انت يعني سبحان الله سيبني اطلع لي في سبيل الله. قال يا ولدي لقد غلبتني بالحجة. فاذ بهذا الغلام يجعل القائد على كتفه هكذا يقول استعد لقتال الاعداء واقصد وجه الله. فنام الغلام حتى اصبح وبينما هو كذلك رأى رؤيا. فجاءه القائد في الصباح حين ارادوا ان ينطلقوا الى العدو لملاقاته قال له اتريد مني شيئا ايها الغلام؟ قال له اريد ثلاثة من السهام فأعطيني إياها لكنني بالأمس رأيت رؤيا عجيبة. قال ما هي؟ قال رأيتني أمشي على أرض ليست كأرض دنيا وتحت سماء ليست كسماء دنيا ووجدتني أرى قصورا ليست كقصور الدنيا ورأيت فيها نساء لسنا كنساء الدنيا. فقال القائد أبشر بالشهادة أبشر بالشهادة فإن كنت بإذن الله من أهل الجنة فاشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. فقال الغلام للقائد أتريد مني شيئا؟ قال له أسأل الله جل وعلا أن يحفظك في الدنيا والآخرة، فإن كنت من أهل الجنة فاشفع لي عند الله. وبدأت المعركة، ولا أريد أن أطيل عليكم، فلما بدأت المعركة دخل هذا الغلام في قلب المعركة وقاتل الأعداء حتى أصيب بطعنات وضربات فسقط على الأرض صريعا. قبل المعركة حين أراد القائد أن يجمع من الناس ما يقوي به الجند والجيش، أخذ المال وأخذ ما يستطيعه الناس من إنفاق في سبيل الله. بعض الناس يقول لك لا ما تطلعش مال، طلع لي لا طلع، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بالمال أولا، بالمال أولا، خلي بالك. فالمال حتى يخلص الناس من شحهم وبخلهم عن أنفسهم، وهناك فقفة عند مسألة الإنفاق بالمال في هذه القضية أيضا. خرجت امرأة حين لم تجد شيئا، إن بعض الناس فسقوا الأمة كلها وخلوها من المجرمين، قالوا إن الأمة الإسلامية دلوقتي مجرمين، لماذا؟ لأنهم ما طلعوش قتلهم بأجسادهم في سبيل الله. مين اللي قال؟ في امرأة كبيرة في السن ما تقدرش، ما يكونش عندها مال ممكن تدعو الله، وفي راجل كبير أيضا في السن ممكن ما يكونش عنده إلا المال، غني فيطلع المال، وممكن ما يكونش عنده مال فيدعو إلى الله، ممكن ما يكونش عنده قدرة حتى على إنه يرفع إيده، مريض فيدعو ابنه أن يرفع يده. فالمسألة فيها تأصيل وفيها تفصيل، خلي بالكم من المسألة دي. فامرأة خرجت إلى قائد الجند قبل المعركة فقالت له أيها القائد هذه لفافة لم أجد شيئا سواه. قال لها إيه دي؟ قالت له امرأة فقيرة لا أملك شيئا سوى ما في اللفافة، ففتحها فإذ بها سرة فوجد فيها ضفيرة شعر. المرأة قصت ضفيرتها، تخلصت من زينتها، لماذا؟ لم تجد إلا هذا. قالت له اجعلها هذه الضفيرة قيدا ولجاما لفرسك في سبيل الله لعل الله أن يعطيني أجر الجهاد. فعجب القائد وقال من هنا يأتي النصر. هو ده حملان الهم، أن نحمل هم المسلمين، اللي نقدر نعمله، اللي نقدر عليه بالدعاء جايز، بالالتزام طبعا، بالقيام لصلاة الصبح الفجر. يعني أخ فضل اتصل بيا الصبح النهاردة بيقول لي نعمل إيه يا شيخ؟ أنا قاعد عمال أبكي قدام التلفزيون، كانت الساعة 9 الصبح، القتلى كتير. أخ فاضل طبعا وأحسبه على الخير، وأشكر له حملاني هذا الهم وأن يهتم من أمر المسلمين. فقلت له يا أخي والله أنت فعلا رجل بحق، بإذن الله أحسبك كذلك. أنت صليت الصبح في الجماعة النهاردة؟ قال لي لا، صليت بعد ما الشمس طلعت. قلت له جزاك الله خيرا، هو طلع صادق صراحة. قلت له احنا عايزين بقى نقوم نصحى الأول عشان ما نعملش زي الناس اللي قالوا عاوزين نحارب عاوزين نحارب، وين الحرب وين الحرب وين الحرب. لما وصل للقناة الضرب نزل أول قنبلة، قال وين القطر يريم؟ عرفتش نقوم لصلاة الصبح؟ اعمل اللي عليك الأول وصح أهل بيتك وادعو الله، هو ربنا اللي هيديك السلاح الخطير اللي هو الرعب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب بدأت المعركة وعجب القائد من ضفيرة المرأة، وإذ بالغلام يصول ويجول حتى وقع على الأرض صريعا. فاقترب منه القائد حين وجده بين القتلى والشهداء فقال له أيها الغلام ما بك؟ قال أستودعك الله بلسان الحال والمقال، أتريد مني شيئا أيها القائد؟ قال لي إن كنت من أهل الجنة فاشفع لي وسلم لي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أفعل بشرط أن تسلم لي على أمي. قال ومن أمك؟ قال أمي صاحبة الضفيرة التي في فرسك. فعجب، خرجت بولدها الوحيد وبضفيرتها. انظر، يقول ابن قدامة أبو قدامة فاقتربت منه فإذ به قد فاضت روحه، فخدمته وفعلت ما يفعل بمن يقتل في سبيل الله حتى دفناه. وبينما أنا كذلك نحفر له الأرض فنفضته الأرض، فحفرناه مرة ثانية وأردنا أن نضعه فيها فنفضته الأرض، الأرض مش عاوزة تستلمه. فقلت سبحان الله، لعله خرج بغير رضا أمه، أسأل عن حاله. فأخذتني سنة من النوم فنمت بجوار هذا الغلام الشهيد، فإذ بي أسمع صوتا يقول يا أبا قدامة دع ولي الله، دع ولي الله إلى ما يريد الله. فلما أفقت تعجبت، فإذا بطير لم أكن علمت لها مصدرا، فإذ بطير نظرت في جو السماء ولم أكن قد وجدت لها مصدرا، فإذ هذه الطيور تأتي إلى هذا الجسد فتأخذ منه قطعة قطعة حتى أنهت الجسد من على الأرض. فعجبت وذهبت إلى أمه وقلت لها السلام عليكم يا أمه. قالت جئتني مهنئا أم معزيا؟ ماذا تقصدين؟ قالت إن كان ولدي قد مات موتة طبيعية فقد جئتني، أو قتل لقد جئتني معزيا، وإن كان ولدي مات في سبيل الله شهيدا فقد جئتني مهنئا. قال بل مات شهيدا في سبيل الله، لكنني وجدت على ولدك أمرا عجيبا. قالت ما هو؟ قال أردنا أن ندفنه فلفظته الأرض، ثم جاء الطير وأخذت الجسد ولم تبقي منه شيئا، فحمدت الله وسجدت للملك وفرحت وقالت الحمد لله أن استجاب دعاء ولدي، إنه كان يدعو دائما ويقول اللهم احشرني يوم القيامة في حواصل الطير، اللهم احشرني يوم القيامة في حواصل الطير. انظر، هذا شهيد الحق. أما شهيد الرياء والسمعة أقول له من سمع سمع الله به. هيشهد عليك يوم القيامة أناس كثيرين، هنقول لك مين اللي هيشهد عليك بس بعد ما ندخل المتهم الثاني، لأنه بيرتبط بمثل هذه المسألة اللي هو ورجل تعلم العلم وعلمه. ورجل تعلم العلم وعلمه، والعلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض، تأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة. في ناس لما يجدها العلم من عند الله يزداد كده تواضعا لله، يتواضع لربنا ولخلق الله، ولا يتعاظم ولا يتكبر ولا يتشدق. لكن في بعض الناس أول ما العلم يجلها تتباهى وتعلى وكلامها يبقى فيه تشدق، والمقصود منه أنه يقال فلان عالم، فلان كالحسن البصري، فلان كالعز بن عبد السلام. ما المقصود؟ ما المقصود من المسألة؟ إن يوم القيامة من سمع سمع الله به. الرجل الثاني الذي يقضى عليه يوم القيامة في المحكمة وفي القضية الأولى في محكمة الآخرة رجل تعلم العلم وعلمه، والرجال في مسألة العلم أنواع، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، واحد عارف وعارف أنه عارف فعالم اسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فذكروه، قولوا له ده أنت راجل عالم وعاوزين نستفيد من علمك. ورجل لا يدري ولا ويدري أنه لا يدري، رجل لا يدري ويدري يعني يعرف أنه لا يدري فذلك متعلم فعلموه، واحد ما بيعرفش وعارف أنه مش عارف فذلك متعلم فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ماهوش عارف وماهوش عارف أنه مش عارف فذلك جاهل فانبذوه، فذلك جاهل فانبذوه. نعم، يعني عالم لا تستطيع السير معه، ما تقدرش تجري أباله، وعالم يسير في وسط معمعة، فرصة قضية من القضايا عاوزين نرفع نفسنا من خلالها، واحد ينكر شفاعة أو واحد يتكلم بكلام سبحان الله حتى يقال فيه ما يقال، مسألة خطيرة طبعا. رأى عالم، فهناك بقى من العلماء عالم لا تستطيع أن تسير معه، ما تقدرش تلحقه تنهج وانت بتمشي جنبه لأنه ماشي زي الحصان ما شاء الله، وعالم يسير في وسط المعمعة، لما يلاقي هيصة كده يلا خبط وعاوزين نعمل شوية ثورة وبتاع ومش عارف ايه، وعالم يسير وسط المعمعة، وعالم لا تشتهي أن تسمعه، وعالم لا تشتهي أن تسمعه، وعالم لا تستحي أن تصفعه. هو العلم كده، العلم أنواع، فاحنا عاوزين نتكل الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنشتغل من أجل مين يا رب؟ ده متعلمت العلم وعلمت عشانك. كذاب، إنما ليقال عالم أما إنه قد قيل فيؤمر به فيسحب إلى على وجهه إلى نار جهنم. طب مين هيشهد علي؟ هيشهد عليك كتير. وواحد تاني قرأ القرآن فيجي يوم القيامة فربنا يعرفه النعمة بتاعته. انت قرأت ليه؟ انت جيت مع الشيخ أشرف عامل ليه؟ ولا مع الشيخ البصرات ليه؟ ولا مع المشايخ الأفاضل في الرحمة ليه؟ عاوزين نعدل النية يا أخوانا. أنا جاي ليه؟ عشان يقولوا اللي كان طالع في التلفزيون أهو. تلفزيون إيه؟ بكرة الأضواء دي تطفي. بكرة المدينة دي كلها تنتهي. وبكرة العالم كله يروح. والبوابات تتشال وكله هيبقى قاعد بقى كله قاعد. يا ريتنا نقعد. ده العرق هيزيد. ونقف كده أمام الواحد الحميد المجيد في يوم عجيب غريب. في يوم هيبقى فيه شهود كتير علينا. حبيبي وحبيبك النبي محمد بيقول لك ان الشهود كتير. من ضمن الشهود على الكافر والمنافق بس. يا رب ما نكونش منهم. يا رب ما نكونش منهم. يا عم قول امين. في حديث مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع اصحابه فضحك فابتسم. فقالوا حين سألهم النبي أتدرون لمن أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجبني من الظلم؟ فيقول له الله بلى أنا أتظلمش حد. فيقول إذا لا أجيز على نفسي شهيدا إلا مني محدش يشهد علي يا رب لنا. فالله جل وعلا يختم على فمه وقال ربنا في سورة ياسين اسمع ماذا يقول الله الشهود هم اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة ياسين سورة النور. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إيه رأيك؟ الشهود كتير. والحسن البصري كان بيقول ما من يوم يخرج على ابن آدم إلا ويقول أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. الشهود كتير حتى الجلود يوم تشهد عليهم الجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الشهود كتير من ضمنهم إن النبي محمد هيشهد علينا كلنا. الشهود كتير. فأنت يا عالم وأنت يا قارئ صحح النية بتقرأ ليه عشان يقولوا الله أكبر ده نفسه طويل ده أنت بتقرأ ليه عشان يقولوا ما شاء الله قارئ جميل. إذن المحكمة يوم القيامة لسه أبوابها مفتوحة للثلاثة والوقت قد سحب من تحت الأقدام. والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع خير الأنام. لكن في نهاية الأمر بنبعث رسالة اللي كنا تحدثنا فيها في حلقة الرجالة لكل غلام ولكل شاب يبعث رسالة لوالده ولأمه ولنا. يا ريت يا ابني تقول لي كده أنا همشي طول حياتي أقصد طاعة الله ماليش دعوة بالرياء يا أبي. وانت برضو اصحى يا نايم وحد الله اسمع الرسالة. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله مش عايز الرياء. اسمع كده وحد وقول لا إله إلا الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله. أكثر من في الأرض حيار